بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. ربي وفقنا باش نجاوبوكم على استفساراتكم واسئلتكم اللي هي جينا على contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذ معز التوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. مستمع إذاعة الزيتون القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكل حب وبكل شوق نلتقي مرة أخرى مع برنامج سؤال وجواب، هذا الفضاء الصغير والبسيط الذي نحاول فيه إن شاء الله ربي معانا باش نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم التي تصلنا بطبيعة الحال عبر الإيميل أو البريد الإلكتروني contact@zitounafm.net. معنا كالعادة رجل إن شاء الله ربي في عونه ويلهمه حتى يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم، الأستاذ الفاضل الدكتور العالم الشيخ الجليل الأستاذ محمد الكامل سعادة. مرحبا بك دكتور. شكرا، بارك الله فيك. سعادة جدا استقبالك. بارك الله فيك، وهو لا يبعد هذه المقدمة وهذه اللطائف من شخص كمثلكم. ربي فضلك عايشك، قد تمتع بالأخلاق الحميدة. عايشك، ربي فضلك عايشك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله على سيدنا محمد. شو سؤالك؟ سننطلق ببركة الله على مجموعة من الأسئلة، كنا قد انطلقنا في حصص ماضية في مواضيع هامة وخطيرة ربما محرجة أحيانا دكتور، لأنه الأمر يتعلق بأمور تمس علاقة الزوج بالزوجة أو تمس في بعض الأحيان أمور جنسية، يعني مضطرون للإجابة على أسئلة المستمعين بقدر الإمكان حتى نعطيهم المعلومة بكل نقولوا احنا شفافية وبكل ثبات وتوفيق. أمين يا ربي أمين. السؤال الأول من الأخت هاجر، البريد الإلكتروني طويل نوعا ما، سأختصر كلامها في كلمتين. هي يعني تقدم على الزواج، ولكن الواضح أن عائلتها يعني نقول وإحنا كلفت الزوج أو الخطيب بشروط وبطلبات، نقول تشرطوا عليه برشا وطلبوا برشا. فالأخت هاجر تسأل على حكم طلب المهور الغالية والمواسم كما هو معروف في المجتمع التونسي، يعني هل هي واجبة أم غير واجبة، يعني ما هو الشيء الذي يجعل الشباب أيضا يعزف عن الزواج. أليست تقول الأخت يعني واللفظ لها، أليست الصحوبية هي من أهم الأسباب وكثرة العلاقات قبل الزواج هي التي تدخل في ذهن الشاب أو الشابة قانون المقارنة؟ ماذا تقول لهذه الأخت وبماذا تفيدها؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. هي في الحقيقة هذه الرسالة تحتوي على عدة أسئلة. نعم. ومسائل. فلنبدأ على بركة الله في خصوص الصداق أو المهر. نعم. هو تعرف سيادتك اللي من أداب الزواج. نعم. من أداب الزواج أن يكون الصداق أو المهر معلوم خفيف، وهنية جاءت فيه واردة نصوص في هذا الصدد. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عن المغالاة في المهر، هذا الحديث رواه أصحاب السنن. ومن ناحية أخرى نجد في السنة الكريمة أنه لو كانت المغالاة بمهور النساء مكرومة لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أكيد، وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا ونلقاه كذلك في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي: إن أعظم النساء بركة، أيسرهن صداقا. وهذا الحديث روي بإسناد جيد، لو تعيد نص الحديث، لأحمد والبيهقي: إن أعظم النساء بركة، أيسرهن صداقا. يعني المرأة اللي مبروكة ويبارك فيها ربي فعلاً أقلهن صداقة. احنا نقولوا المرأة اللي بارك فيها ربي، ايش معنى الكلام؟ نعم هذا نعم. لو نفهموه بجوانب حساسة، أولا نعم. ساعة من الناحية المادية المحسوسة، نعم. الرزق بقدرة الله يكثر لديها في العائلة واحد، نعم. وهذا من حتى عنده سند في ذلك: تزوجوا فقراء يغنيكم الله، نعم. فالمرأة المبروكة اللي هي صداقها يسير تكون، نعم. مبروكة على زوجها وعلى أهل زوجها، ما تشرطش وما تكلفش رجلها فعلا بقى. هذا هو، وهذا راه مدعاة إلى استمرار الحياة الزوجية، نعم. والمحبة والمودة اللي هي يلزم تكون ما بين الزوجين، نعم. فهذا الصداق اليسير هو من شأنه باش يدعم الحياة الزوجية، نعم. وباش يمتن الروابط الزوجية، نعم. ويحسن المعاشرة بين الزوجين، نعم. هذا من ناحية، ونلقاو الأمثلة في ذلك يعني كثيرة في حياة، نعم. سيدنا عليه الصلاة والسلام. لو نعطيه مثال: أول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، مد في كفين من شعير، أخرجه البخاري هذا. على أخرى كذلك صحيح، لا شك في، لا شك في ذلك البخاري. يعني أخرجه البخاري صحيح. يعني ماذا المقصود بنص الحديث؟ يعني اليسر، اليسر في تقديم الصداق، يعني هنا مدين، يعني ما قيمة ضئيلة جدا. دي هو ثم صحابي قالوا: يا رسول الله ما عنديش باش نعطيها واحد. قالوا: تحفظش جانب من القرآن؟ قالوا: نعم. قال: علمها جانب من القرآن فذلك صداقك، مهرها أن علمها القرآن، يعني. نعم فعلا. ثم من ناحية أخرى نلقاه احنا تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة، فيكره السؤال عن مالها. طبعا الراجل هو باش يتزوج المرأة على مالها، فهذا يعد يعني خارج عن الشريعة، فمطمع يعني فعلا. وربما يحبذا لو كانت ذي مال، يحبذا يعني. أما المرأة هي تزوج من أجل أخلاقها، تدينها، يعني في رفعتها، في أصالتها، هذا نعم. أصل، لأن باش تهني هي أكيد به. وكذلك الراجل، يعني ثم هنالك مقابلة بين، نعم. هذا وذاك، نعم. هذا يتمتع بالأخلاق الفاضلة، نعم. والأخرى تتمتع وكلاهما مطالبين باش يكونوا على نفس اللي نقولوا احنا المستوى. إذا تحدثت فضيلتكم بهذا الحديث من جانب المرأة، أيه. هو كذلك يعني في جانب الرجل، هو كذلك هو قاسم مشترك الأخلاق الحميدة، ونقول احنا سمو ورفعة، ايه. أن نفسه تتعلق بالأشياء المهمة قبل، نعم. المال، يعني هذا شوف المسكة. لو نتبين قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، نعم. يعني من السكينة، نعم. من المساكنة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، نعم. يعني تلك المودة، تلك الرحمات، نعم. هي الأسس الأصيلة في الزواج، نعم. هذا في خصوص السؤال الأول، نعم. الموجود في الرسالة، نعم. بالنسبة للسؤال الثاني وهو الذي يتعلق بالمهادات أو بالموسم، بالموسم اللي يسميه عندنا في على لسان الناس، وتوا فترة هي موسم، يعني ورد علينا بعض الرسائل يسألوا لي أنه فما مثلا الله يهديهم مساعدة، نقول وإحنا نسيبة أم الزوجة هي اللي تفرض ولا تأثر على بنتها ولا تأثر على الناس الدايرين بها، كانوا كيفاش وما جايب لك شي موسم ومش في سبرنا، شنو تقول للأمهات ربي فضلهم، وشنو تقول للناس اللي يعتقدوا بوجوب هالهدية الموسم؟ هو هذه قضية الموسم واحد، فهي فرصة للتهادي بين الطرفين، هي نعم. أصلها طيب من السنة راهو، نعم. لكن دون المغالاة فيها، ودون ربما تصبح فيها كلفة، وكل كلفة لو سمحت أصلها طيب من السنة، يعني هي من السنة لا، الهدية تقصد وليس الموسم، لا الهدية، الهدية من التهادي عامة، الهدية من التهادي، وهذا قول سيدنا عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد، نعم. والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد، نعم. لكن هنا لا ضرر ولا ضرار، ما فيهاش المغالاة في بالنسبة لي، حاجة اللي هي من شأنها باش تفرح، تدخل السرور، نعم. والانشراح، وإذا كان ثم كلفة، الكلفة راه تورث النفرة، أكيد. وربما الزوج يمشي على روحه يقول لك أنا ما عنديش مال اللي، نعم. باش نوفر هالشروط هذه اللي هي شرطت عليا، باش تعبني وباش تشرط عليا برشا، فعلا ما نقول للأم الكريمة تفكر قبل ما تفكر في هنا بنتها، نعم. في سعادة بنتها، نعم. في حياة بنتها، نعم. في العشرة الطيبة اللي هي باش تلقاها مع رجلها، نعم. هذا اللي تفكر فيه بالدرجة الأولى، أشياء تبقى أشياء ثانوية وجانبية، أيوة، باعتبار جوانب أخرى إن كان بالنسبة للزوج إمكانيات يعني من شأنه باش يعطي وباختيار زاد دون إكراه. نعم. وإذا كان مثلا ماشي فالحياة الزوجية أساسها التفاهم والمحبة. بارك الله فيك. يعني خلي الهدية تأتي عن طيب خاطر وهي عن طوعية ونفرضوش نقول واحد لا لازم مش لازم كذا لا. لأن هذه مسألة تورث الكراهة و... نعم. وربما النفرة وكذا. وحاجة أخرى في حديث آخر يسروا نعم. ولا تعسروا، نخافوا على أولادنا يوليوا يخليوا بنياتنا اللي هم بنات عمهم وأخوتهم وأقاربهم وبنات بلدانهم ويمشي ويأخذوا الأجانب فعلا. نعم. ويأخذوا الأجنبيات. نعم. ويقعدوا في مشاكل وهكذا. فأيسر الأمور هي التي يعني تسهل الزواج. بارك الله فيك دكتور محمد الكامل سعادة. نمر إلى السؤال الموالي من الأخت وفاء السالمي، تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أنا فتاة في 26 من عمري، تقدم وطلبني للزواج شاب خليجي مطلق وله بنت في السادسة، ميسور الحال ومتدين، طلب مني أن أقطن معه ببلاده على شرط أن لا أخرج للعمل، وافقت ولكن لدي خوف بداخلي، بماذا تنصحني وماذا تشير على هذه الأخت الكريمة؟ هي خطبها واحد من الخليج لكن قعدت متردة خايفة لأنه فرض عليها كون بتقعد في الدار ما تخرج جملة، فهي خايفة لا ما تصبرش على الوضعية هذه. نعم. ربما ماذا نعم. تشير على هذه الأخت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله اقتراحي لابنتي هاته نعم أو أختي الكريمة نعم. أن تقوم بعبادة الاستخارة. نعم. تستخير الله سبحانه وتعالى، يبين لها الطريق الصوي، الطريق الذي يجعلها تنجح في حياتها. نعم. الزوجية. نعم. وأنا إذا كان تسمحوا نعطيكم طريقة. نعم. الاستخارة من خلال ما درسناه. نعم. في السنة الشريفة. يعني هناك تقريبا 4 أو 5 أسئلة على كيفية الاستخارة معناها وكيفيتها وطريقة. هذه مناسبة مالها. هذه مناسبة باش نبينوا ولو بإيجاز. نعم. معنى الاستخارة هو استخارة الله سبحانه وتعالى، ويستحب فيها تكون ليلة الجمعة يعني. نعم. هذا الخميس في الليل بعد ما صلي صلاة العشاء صلي ركعتين لله نافلة. نعم. الركعة الأولى صليها بالفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية تقرأها بالفاتحة وسورة الإخلاص، ومن بعد تحب تصلي شفع الوتر تصلي وتقرأ الدعاء التالي هذا اللي هو رواه سيدنا جابر. نعم. رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرئنا الاستخارة ويحفظنا إياها في معنى الحديث. نعم. كما يحفظنا ويقرئنا الآية من القرآن. نعم. الكريم. وهذا إذا كان تسمح نقرأ لك الدعاء. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، وتسمي الأمر هذا. نعم. بزواج فلان وفلان وكذا. فلان. نعم. ولا كذا. فإن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نص الدعاء. الدعاء. نعم. نص دعاء رواه الاستخارة يعني. نعم. دعاء الاستخارة رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر رضي الله يعني تعالى عنه. بكل بساطة أي إنسان يجب يرجع للبخاري أو مسند. نعم. أحمد تجد هذا هذا هذا الدعاء. الاستخارة. نعم. يجد نص هذا ايه. الدعاء. ثم تقوم من مكانها وهي على طهارة. نعم. ولا تتكلم ولا يكلمها أحد، وتنام على جنبها الأيمن بإذنه تعالى ترى شيئا، إما أن يكون شيئا صارا عن طريقه. نعم. تفهم طريقها. نعم. وإن كان فيه شيء من المضرة ما يمس بحياتها أو بدينها. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى يجنبها ذلك. على كل حال هل تكرر هذه الصلاة عديد المرات؟ تكرر إن لم يستقر لها القرار. نعم. فتكررها. ونعرف ربي سبحانه وتعالى يحب من. نعم. عباده المؤمنين المسلمين الإلحاح في الدعاء. بارك الله فيك. هذا هو الحبيب. نسأل الله إن شاء الله أن يلهمها إن شاء الله الصواب إن شاء الله في هذا الأمر. نمر إلى السؤال الموالي من الأخت الكريمة لبنى الجربي، تسأل: ما حكم الحلم أو التخيلات الجنسية؟ هذه الأخت تنام فتحلم بتخيلات جنسية، ما حكم هذا الأمر؟ تفضل دكتور مشكور. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شوف نبين للبنت الكريمة ولجميع المستمعين أن الحلم هو من الشيطان، والرؤية الصالحة هي جزء من 46 جزء من الوحي النبوي. ملا بالنسبة للحلم، إن رأت شيئا من هذه الأمور كالأمور الجنسية فإنها تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتتصدق، وتستعين بالصوم لأن الأمر يتعلق بزواج. ثم دعاء نحب نذكره بهذه المناسبة من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقول أو فيما يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بإذن تعالى يبعد عنها هذه الأشياء. والرؤية الصالحة هي يعني يراها المؤمن الصالح في منامه، وهي تكون صادقة وتتحقق بإذنه تعالى، لأنها جزء كما ذكرت هي جزء من 46 جزء من الوحي النبوي. هذا تقريبا ما يمكن الإجابة في هذا الصدد. ربما نفتح قوس من ناحية النفسية. في بعض الأحيان بهي الحلم هذا في بعض الأحيان تستريح إليه، ربما يلبي بعض الرغبات، فمع هذا هو من الشيطان، وتستعد بالله من الشيطان الرجيم. وتتصدق حتى في صورة ما إذا كان هنالك شيء يعني تستريح له، فهذا يعني تكون بحماية من الله سبحانه وتعالى. على كل حال دكتور، هو هذا السؤال يدل على مدى تحري هذه الأخت، يعني يقولوا احنا وتحب تعرف بالحق. هذه إيمانها قوي، الحمد لله، يعني هذه البنت هذه الكريمة يعني إيمانها قوي، هي تحاسب نفسها على أحلامها، فهذا دليل على إن شاء الله تكون من الصالحين إن شاء الله. إن شاء الله بقدرة الله. وهي في هذا الصدد تبين أن إيمانها بإذنه تعالى قوي، ثم من ناحية أخرى تبحث عن السؤال للهروب إلى الله وإيجاد الحل المرضي الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. نعم. هناك الشطر الثاني من السؤال، وهو يتعلق بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يمن الله سبحانه وتعالى بزوج مناسب لها. نعم. هذا وحتى لا تقع في محظور أيضا. نعم. من ناحية أخرى هذه تتوجهين بالدعاء في صلواتها إلى الله، خصوصا في الثلث الأخير من الليل. نعم. كذلك إثر الصلوات، كذلك عند شربها لماء زمزم، فإن هذه المواضع وهذه الأزمنة هي من المواضع والأزمنة التي يستجاب فيها الدعاء بإذنه تعالى. وكذلك عند الغروب في حالة الصيام عندما تصوم، فيؤذن مؤذن لأداء صلاة المغرب، فهي تضع أمامها كاس ماء لتشرب، فتلك الشربة هي في وقت يستجاب فيه الدعاء بإذنه تعالى، والله يستجيب لندائها في هذا الصدد. بارك الله فيك. شكرا. دكتور، السؤال الموالي للأخ عبد السلام الطيف يقول: ولو بإجاز لأن الوقت يداهمنا، عندي نقص في الذاكرة، كيف أعالجه؟ بماذا تجيبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا ولدنا الفاضل بإمكانه أن يتعاطى الأسباب عند ذوي الاختصاص من الأطباء. نعم. لابد من تعاطي الأسباب في هذا. وثم من ناحية أخرى عند ضياع شيء، فإنه يقرأ سورة الإخلاص مرارا، مثلا كما قال في السؤال ضيع بورتابل ولا ضيع مثلا شيء آخر. نعم. حافظة نقود ولا حاجة كبنك. يقرأ هو حسب ما سؤاله، هو يعني يتكرر معه هذا الأمر. أي. مرارا أو مش أقول لك هو شعمل توا. أولا ساعة يقرأ سورة الإخلاص مرارا بقدرة الله يلقاك الحاجة ذيك، ربي يلهم لها إن شاء الله. هذا من ناحية. وثم من ناحية الأخرى يقرأ قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، في سورة الأعلى معروفة الآية. نعم. هذه يقرأها. وثم إذا كان يحب نصيحة من أب مجرب. نعم. على الأقل أكل الحوت باهي والتمر من شأنه. نعم. أن نعم. يقوي الذاكرة. نعم. والدباء القرع. نعم. هذا من شأنه باش يقوي الذاكرة. بارك الله فيك دكتور، جزاك الله عنا وعن مستمع إذاعة الزيتونة كل خير. مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي بنا هذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيك مرة شكرا أخرى. جزيلا، ونسأل الله الثبات والتوفيق. آمين. بارك الله فيك. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.